فاغفر لي ما قد جنته يداي. يا ربي يا مولاي كم تهت في ممشاي، رباه فاغفر لي ما قد جنته يداي. لا حول إلا بك الله يا ربي لذنا بك الله، لا حول إلا بك البيت ما صلى نحو البيت عبد على الهادي والغر آل البيت. صلوات رب البيت الله ما صلى نحو البيت، صلوات رب البيت الله ما صلى نحو البيت الأكوان، أنت الإله وأنت الواحد المنان. يا ربي يا رحمن يا ربي.